بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم، إليك في أبناك مني أعظم الأنباء ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع الأعضاء ملقا على حر الصعيد معفرا في فدية بيض الوجوه وضايا. بلغوا الحلوم بقربهم شوقا الى الهيجاء الى الحسنى. خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج إلى الحناء. علامت علامة وليد محن ليدي ومطعون بالفاده. يا ويلي ويسيل دم من الصفحتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أسلفنا في القسم الأول من بحث هذه الآية المباركة أن الآية الكريمة تتناول فيما تتناول الحديث عن أن الناس يصنفون إلى أصناف متنوعة بحسب الاعتقادات، بحسب الأعمال، بحسب النوايا، وأن الله عز وجل هو الأعلم بمن هو أهدى، وبالتالي فإنها فيما تتناول مجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدثنا عن ذلك المجتمع وعن الشرائح والأصناف المختلفة التي عاصرت رسول الله صلى الله عليه وآله. الشيء الذي نريد في هذه الليلة الحديث عنه استكمالا لهذا البحث يقع في عدة نقاط مهمة، لأن هذا الموضوع وهو موضوع تعيين الخط العقيدي الذي نسير عليه مسألة خطيرة جدا، وتعيين مركز المرجعية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه بعد رحيل النبي الأعظم لمن ترجع الأمة، ممن نأخذ أحكام ديننا. هذه مسألة عقيدية وفكرية أساسية، علينا أن نمحصها وندرسها دراسة دقيقة، لأننا مسؤولون أمام الله عز وجل. ونحن، وأعني أتباع مدرسة آل البيت عليهم السلام، وجهت إلينا إطارات عديدة بالنسبة إلى عقيدتنا، بالنسبة إلى متبنياتنا، وهنالك شبهات عديدة أثيرت، وما لم توضح الحقيقة فإن الشبهة تبقى مستحكمة والعقيدة تكون متزلزلة. المعروف أن هذه الطائفة الحقة التي هي مدرسة أهل البيت عليهم السلام تتبنى مرجعية آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد رحيل النبي الأعظم، ولكن هذا المعنى عليه أسئلة عديدة. ومن الأسئلة التي تطرح أنكم لماذا عينتم أهل البيت للمرجعية في أمور الدين دون غيرهم؟ السؤال الثاني، ما هو موقفكم بالدقة والضبط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ السؤال الثالث هو أن هذا المسلك الذي سلكتموه وهو مسلك أهل البيت عليهم السلام، هل يعني الحكم بانحراف أو بتكفير بقية المدارس الأخرى، أم تحكمون على بقية المدارس الأخرى غير مدرسة أهل البيت أنها مدارس إسلامية؟ انتبهوا إلى هذه النقاط الثلاثة. أعتقد أن من المواسم الخصبة والمباركة ببيان هذه الأمور هو موسم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن هذا الموسم يضم أكبر قدر ممكن من العقول والقلوب المتفتحة إن شاء الله لمعرفة الحقيقة. عليكم حينما تدخلون في حوار أو في مناظرة أن تكونوا مسلحين بالحجة والدليل، هذا في الدنيا أمام المسؤولية الاجتماعية والتاريخية والعلمية، والأهم من ذلك في الآخرة، وهو حينما نسأل أمام الله عز وجل لماذا اعتنقتم هذه المدرسة دون غيرها. وقفوهم إنهم مسؤولون. إذن المسألة مسألة ترتبط بمصير الأمة كأمة، ترتبط بمصيرنا في الدنيا والآخرة، المسألة بأعلى مستويات الحساسية والخطورة. لماذا اعتنقت مدرسة أهل البيت عليهم السلام دون غيرهم؟ ثانيا، ما هو موقفك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقد أثيرت عليك شبهات، فما هو موقفك بالضبط وما هو الدليل؟ والنقطة الثالثة، ما هي نظرتكم إلى بقية المدارس الأخرى التي تتبنى مسالك أخرى غير مسلك أهل البيت عليهم السلام؟ هذه الأسئلة الثلاثة الرئيسية التي علينا أن نتحدث عنها على شكل موجز ولكن واضح إن شاء الله تعالى. أولا، السر الذي دعانا لاعتناق مدرسة أهل البيت عليهم السلام هو تلك الأدلة الدامغة التي عينت أهل البيت عليهم السلام للمرجعية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله دون غيرهم. هذه الأدلة بسطت الحديث عنها نسبيا في البحث الأمشي، وذكرت لكم حديثين اثنين متفق عليهما عند علماء الحديث من المسلمين، حديث الثقلين أولا وحديث السفينة ثانيا. هنالك أدلة كثيرة في الكتاب والسنة نصت على أن المرجع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هم أهل البيت خصوصا. من جملة هذه الأدلة ما دل على عصمتهم عليهم السلام، كقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وما دل على ملازمتهم للهدى والحق وعدم انحرافهم عنه، كالذي رواه الحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث دار. وكالذي ورد عنه صلى الله عليه وآله في حديث المنزلة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وكقوله تعالى فيما تطابق عليه قرابة 16 مفسرا من مفسري أهل القبلة من الجمهور، وهو قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقد نصت كتب التفسير على تفسير هذه الآية بعلي أمير المؤمنين عليه السلام يوم تصدق بخاتمه، وهي صريحة ما بعدها تصريح، حينما قالت: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الباحث المسلم المنصف حينما يتدبر ويفكر بموقفه يوم القيامة أمام الله، هذه الآية الكريمة تأخذ بعنقه وتدفعه للإيمان بولاية علي عليه السلام بشكل واضح وبدون لبس أو غموض، فإنها تقول أن عليا وليكم بعد الله ورسوله. ولاية الله عز وجل لنا بأي معنى؟ ولاية الله لنا تعني أن الحاكمية لله، وأن ولاية الأمر لله، ومن بعده ثبتت لرسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار أن النبي، وكما صرح القرآن الكريم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم قررت هذه الولاية العامة لعلي عليه السلام: والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، كما جاء في كتب التفسير. فإذا الولاية العامة بمقتضى هذا النص الشريف ثابتة لعلي عليه السلام، هذا فضلا عن حديث الغدير الذي نص الذهبي والطبري في كتابين مستقلين وهما من علماء الجمهور على ما يزيد على 50 طريقا إلى النبي صلى الله عليه وآله بأنه نص على ولاية علي عليه السلام، والتعبير بأنه من كنت مولاه فعلي مولاه، حينما ترجع إلى قواميس اللغة العربية تجد أن كلمة المولى على اختلاف استعمالاتها ترجع إلى معنى رئيسي واحد، الأصل فيها هو الأولى بالشيء، مولى بمعنى الأولى بالشيء. فالعبد مولى لأنه أولى بخدمة سيده، والسيد يقال له مولى فإنه أولى بتدبير شؤون عبده، وهكذا ابن العم مولى لأنه أولى بابن عمه، والأقربون أولى بالمعروف. كلمة المولى في أصل وضعها اللغوي تعني الأولى بالشيء، فحينما يقول من كنت مولاه، من كنت أولى به، فعلي أولى به، أولى به من أي جهة؟ من الجهة التي ثبتت لرسول الله. الرسول أولى بنا من أي جهة؟ من جهة أولى بنا من أنفسنا، الذي هو تعبير عن الولاية العامة لرسول الله. فإذا كما إن رسول الله أولى بنا من أنفسنا، له الحاكمية علينا، كذلك من نفس هذه الجهة ومن عين هذا المنطلق يثبت أن لعلي عليه السلام أولوية بالمؤمنين من أنفسهم. هذا المعنى الذي نص عليه علماء المسلمين في قصة الغدير، يعتبر أنصع دليل على ولاية علي عليه السلام. وهنالك إعلان آخر وبيان آخر في يوم الغدير صدع به النبي صلى الله عليه وآله، وهو حديث الثقلين. فإن الرسول في نفس ذلك اليوم نص على حديث الثقلين أيضا، حتى يوضح للأمة الإسلامية في ذلك اليوم مرجعية علي وآل علي عليهم السلام. الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام ثبتت ولايتهم ومركزيتهم ومرجعيتهم في ذلك اليوم بشكل صريح، مضافا الى ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله يلي هذا الامر او يكون من بعدي اثنى عشر خليفة. يقول احد الرواة ثم قال كلمة لم افهمها بعد التدقيق، تبين ان هذه الكلمة من بني هاشم، اما ان الراوي لم يفهمها فذلك شيء اخر. القندوزي الحنفي من علماء الحنفية هو الذي يروي، يقول ان هذه الكلمة التي ادعى هذا الراوي والعهدة عليه لعله صادق وقال لم افهمها، اما في الواقع الله العالم هل فهمها وتكتم عليها لسبب او لاخر، ام انه صادق بالفعل لم يفهمها، حسابهم على الله. يقول هذا الرجل ان هذه الكلمة هي من بني هاشم، 12 خليفة كلهم من بني هاشم. هذا الحديث الذي لا يقبل الانطباق الا على ائمة اهل البيت عليهم السلام، وذلك لوحدة مسلكهم ومذهبهم ومشربهم، اذ لا يعقل ان يكون المتناقضون في ارائهم، المتناقضون في مسالكهم في احكامهم، ائمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك لان الرسول دينه واحد، شرعه واحد، الحق واحد، لا يقبل التعدد والتناقض، فيجب ان يكون قائم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله متحد المسلك مع رسول الله، لا يخالف رسول الله. اما الذي يقول خصلتان كانتا حلالا على عهد رسول الله وانا احرمهما، لا يصلح للقائم مقامية عن النبي الاعظم صلى الله عليه وآله. مثل معاوية الذي يقول له عبادة بن الصامت الصحابي الجليل لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وآله أكل الربا، فيقول ولكني لا أرى به بأسا، لا يصلح للقائم مقامية عن رسول الله. الذين شاققوا رسول الله في مخالفته والذين اختلفت كلمتهم لا يصلحون للخلافة بعد رسول الله، للقائمة قامية للنبي صلى الله عليه وآله، لأن الرسول حلاله حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام إلى يوم القيامة. فإذا تلك الأسرة، تلك المجموعة المقدسة المؤلفة من 12 إماما، كانت كلماتهم مطابقة للرسول، أفعالهم مطابقة للرسول، كانوا منسجمين تمام الانسجام مع احكام الرسول واوامر الرسول، هؤلاء اولى بان يصدق الحديث عليهم من غيرهم، اولى ان يصدق عليهم حديث يكون بعدي 12 خليفة يصدق على علي عليه السلام وعطرة علي عليهم السلام. هذا فضلا عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله في قصة المباهلة انتخبهم كنموذج أفضل للأمة الإسلامية من بعده. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فقد اتفقت كلمتهم كلمة أهل القبلة على أن رسول جاء من الأنفس بعلي. لو كان من هو أكمل وأفضل وأجدر وأكفأ منه لجاء به رسول الله. وجاء من النساء بفاطمة سيدة نساء العالمين، وجاء من الأبناء بحسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة. في قصة التبليغ بسورة براءة عام براءة في موسم الحاج التاسع للهجرة، رسول الله بعث ببراءة شخصا معينا، فهبط جبرائيل يأمر الرسول يقول له لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك. أي تبليغ؟ هذا التبليغ الابتدائي، انتبهوا وافتحوا قلوبكم جيدا. التبليغ تبليغان، تارة تبليغ ابتدائي عن الله تعالى، وتارة التبليغ الثانوي، كأن تسمع أنت من النبي صلى الله عليه وآله فتبلغ، أو تسمع من صحابي فتبلغ. هذا التبليغ الثانوي كل واحد يمكن أن يقوم فيه. التبليغ الابتدائي عن الله لأول مرة، تبليغ حكم الله عز وجل مرتبة خطيرة. هذه المرتبة، هذه الصلاحية مختصة برسول الله وبقائم مقام رسول الله بالضبط. جبرائيل يقول لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك. وقد اتفقت كلمة المحدثين من المسلمين على اختلاف مسالكهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله كلف عليا عليه السلام بهذه المهمة، فكان هو المبلغ لسورة براءة عام براءة. أليس في مثل هذه الأدلة وغيرها، وهو كثير، دليل واضح على تشخص وبروز وتميز هذه الأسرة المقدسة، أسرة أهل البيت عليهم السلام، مضافا للأدلة الأنسية؟ أليس في كل تلكم الأدلة دليلا جامعا مقنعا دامغا يأخذ بالأعناق للتمسك بخط أهل البيت عليهم السلام دون غيره؟ المهم بعد النقطة الأولى التي هي التمسك بأهل البيت، كلمة دون غيرهم، انتبهوا جيدا. الكلام أنه لماذا لا يتمسك بغيرهم؟ الجواب لأن الدليل اختص بهم، الدليل لم يرجعنا إلى غيرهم. والرجوع لأحكام الدين، الرجوع في أحكام الدين إلى جهة معينة، يجب أن تكون تلك الجهة جهة تملك الحجة والدليل. وإذا شككت في حجية شخص أو في حجية موضوع فالأصل عند جميع العلماء، علماء الإسلام يقولون الشك في الحجية يعني عدم الحجية. انتبهوا جيدا، هذه قاعدة أصولية تبحث في أصول الفقه. كل شيء إذا شكيت أن حجة أو غير حجة، العلماء بالاتفاق من جميع الفرق الإسلامية يقولون أن الشك في الحجة يعني عدم الحجة، حتى يقوم الدليل القطعي لا الظني على الحجة. فكل ما شككتم في أنه حجة أو غير حجة، شخص أو كتاب أو مدرك معين أو أي شيء تشك أنه حجة، موصل إلى الله، معذر أمام الله، منجز للتكليف أو غير منجز، الشك في الحجة يعني عدم الحجة حتى يقوم الدليل القطعي على الحجة. فالذي جعلنا نقرن قولنا بكلمة دون غيرهم هو أن غيرهم لم يقم الدليل على حجيتهم وأنهم المصدر، حتى لو ثبتت وثاقة البعض. فإذا السؤال الثاني الذي يرد على هذا الكلام، ولعله في تسلسل البحث يكون السؤال الثالث أذكره قبل الثاني لارتباطه بالأول. السؤال الثالث: ما هو الموقف بالنسبة إلى بقية مشالك المسلمين ومدارس المسلمين التي تتبنى رأيا لغير أهل البيت عليهم السلام؟ هنالك أشخاص حينما يسألون لماذا تأخذ في المسألة الفلانية برأي فلان أو برأي فلان ولا تأخذ برأي أهل البيت عليهم السلام، يجيبك يقول: رأيت رواية تقول أن عبد الله ابن عمرو ابن العاص كان يرى كذا، أو أن أبا موسى الأشعري كان يرى كذا، أو أن فلانا كان يرى كذا، فيأخذ برأي عبد الله ابن عمرو ابن العاص، يأخذ برأي مروان، يأخذ برأي فلان وفلان، ولا يأخذ برأي أهل البيت الذي هو حكم الله، لا أنه رأي شخصي، لأن أهل البيت ليسوا مجتهدين بالمعنى الفني بمعنى يجوز عليهم الخطأ والصواب. أهل البيت كما عرفتهم قبل ليلتين أو قبل ليلة هم المخبرون عن حكم الله الواقعي وليسوا مجتهدين يجوز عليهم الخطأ والصواب. رسول الله ليس مجتهدا يجوز عليه الخطأ والصواب كما زعم القوشجي. القوشجي حينما يدافع عن الشخص الذي قال فصلتان كانتا حلالا على عهد رسول الله وانا احرمهما، يدافع عنه يقول هذا ليس بالشيء الغريب ان يخالف المجتهد المجتهد الاخر، فيعتبر رسول الله مجتهدا كما ان فلانا مجتهد. افهكذا حكم الله وحكم رسوله؟ افهكذا قال الله وهو القائل الحق في كتابه الحق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى؟ رسول الله ليس مجتهدا يجوز على حكمه الخطأ والصواب حتى يمكن لآخر أن يخالفه. هذا اشتباه، واشتباه خطير من القوشجي للأسف الشديد، والقوشجي يعتبر من أكابر علماء الكلام عند المسلمين عند جمهور المسلمين. إذن المسألة هنا أنه ما هو الموقف من المسالك الأخرى والمدارس الأخرى؟ نظرية أهل البيت عليهم السلام علمتنا أن نتعامل مع جميع أبناء المسالك الأخرى والمدارس الأخرى على أنهم مسلمون، شريطة أن يكون الشخص معتقدا بما يعمل. يعني الشخص الذي مثلا يأخذ برأي أحمد أو يأخذ برأي النعمان أو يأخذ برأي فقيه آخر من الفقهاء ولا يأخذ برأي أهل البيت عليهم السلام في المسألة الفلانية، إذا كان يعتقد أن هذا هو الصواب فحينئذ يتعامل معه على أنه مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليه، لأنه طالما يملك دليلا وإن كان عند المناقشة العلمية في نظرنا غير صحيح، لكن بالنتيجة هو استند إلى دليله وعلقت بذهنه شبهة، فإذا كان صادقا في اعتقاده وإن لم يكن مصيبة. فرض افرض أنه مخطئ صحيح، لكنه إذا كان صادقا باعتقاده يتعامل معه على أنه مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليه. وبهذا نتعامل مع جميع المدارس الأخرى على أنهم مسلمون، شريطة هذه النقطة التي أشرت لها إن كان خطأ في نظرنا، وثانيا بشرط محبة آل محمد صلوات الله عليهم، لأن أهل البيت عليهم السلام ولايتهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق. من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. أهل البيت عليهم السلام باتفاق المسلمين حينما ترجع إلى النصوص الدامغة ولايتهم حكم ضروري من أحكام الله تبارك وتعالى لا اختلاف عليه، ولهذا الناصب خارج عن رفقة الإسلام. أما الذي لا ينصب العداء لأهل البيت ولكن يسلك غير مسلكهم في الفقه مثلا، شريطة أن يكون معتقدا بما سلكه أو تابعا لمجتهده المعتقل بذلك مثلا فإنه من المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما عليه. أما الشخص الذي يعتقد بخلاف ما يعمل ويسلك فإن عمله غير مبرئ الذمة أمام الله عز وجل. الذي يبرئ الذمة أمام الله هو العمل الموافق لما تعتقد أنه الحق. أما إذا اعتقدت بأن الحق هو الأخذ بحكم جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه ثم انحرفت عنه رغم اعتقادك بأن هذا هو الحق، فإن عملك لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يبرئ الذمة. هذا المعنى لا يقوله الإمامية فقط، بل حتى جمهور الأمة يقولون أن من سلك مسلكا أو قلد فقيها أو تبع مدرسة لا بد أن يبتني اتباعه على العلم وعلى الاعتقاد، فإذا اعتقد بشيء وخالفه إلى غيره في مقام العمل لا تبرأ ذمته، لا تقبل أعماله. هذه قاعدة مثبتة عند جميع فرق المسلمين ولا تختص بها فرقة. هذا الذي بينته لا يختص به الإمامية. الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. إذن الحديث الذي تقدم سابقا والذي يقول أن مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا من تخلف عنها غرق وهوى، هذا الحديث ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى أن النجاة الحقيقية والفوز الحقيقي وباتباع طريقة أهل البيت عليهم السلام. أما الإنسان الذي يتخلف عن طريقتهم فإن كان ذا شبهة واعتقاد خاطئ يتعامل معه على أنه مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. مسألة النجاة شيء ومسألة المسلك الآخر والمدرسة الأخرى شيء آخر. نحن حينما نعتقد بأن الحق هو مذهب أهل البيت عليهم السلام هكذا نقول بأن المسالك الأخرى طالما تستند إلى دليل ولو كان خاطئا في نظرنا فإنهم مسلمون، نتعامل معهم على أنهم مسلمون بتمام المعنى. لم يعهد من فقهائنا أنهم يكفرون أحدا من المدارس الإسلامية الأخرى بشرط الإيمان بضروريات الدين، من قبيل مثلا أفرض أصل وجوب الصلاة من الأحكام الضرورية، أصل حرمة شرب الخمر من الأحكام الضرورية. الذي يلتزم بضروريات الدين ويوالي بمعنى لا يبغض بل يحب أهل البيت عليهم السلام ويعتقد بأن مدرسته هي الحق وإن كان خاطئا في نظرنا يتعامل معه على أنه مسلم. لاحظ، لا تضيق صدور مدرسة أهل البيت عليهم السلام عن استيعاب بقية المسالك الأخرى والمدارس الأخرى. أما السؤال الآخر الذي يقول ما هو الموقف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الموضوع قدمنا له مقدمة قبل ليلتين حينما شرحنا الشرائح الاجتماعية التي عاصرت رسول الله صلى الله عليه وآله، وسمعتم في تلك الأدلة القرآنية أن القرآن نص على وجود أشخاص منافقين معاصرين لعهد الرسالة وأن هنالك أشخاصا كانوا من الجواسيس لأعداء الإسلام وأن هنالك مخربين وأن هنالك فاسقين إن جاءكم فاسق بنبأ وأن واستندت في ذلك إلى القرآن وأيدت، والقرآن غني عن التأييد لكن أيدت المطلب بما ورد من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله أن الذين عاصروا الرسول على قسمين، قسم استقاموا على الطريقة وقسم أحدثوا كما في صحيح مسلم والبخاري حينما يقال للرسول إنهم أحدثوا من بعدك. ولعلي ذكرت لكم وإذا لم أذكر فلأذكر الآن أن علماء التاريخ المؤرخين ذكروا في قصة واقعة أحد قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج بألف إلى أحد فرجع منهم 300 من المنافقين. لاحظوا من أصل 1000 يرجع 300. هذا يدل على أن نسبة المنافقين في المدينة كانت نسبة كبيرة جدا. إذا تم هذا المعنى انتبهوا جيدا للأثر الذي سيترتب مهول. حينما يكون عدد المنحرفين كثيرا في مجتمع ما، عندئذ لا يجوز التعويل والاعتماد على كل من تلقاه، وإنما لا بد لك من الفحص، أليس كذلك؟ هذه قضية عقلائية. حينما ينتشر وباء معين الدولة تجعل حجر صحي بحيث لا يدخل البلاد شخص إلا بعد أن يفحص إذا كان ذا شبهة بالإصابة مثلا. وهكذا مثلا جاء عندنا في أخلاقيات الإسلام أنه تعامل مع الناس على أساس حسن الظن، لكن في مقام الاعتماد، في مقام الائتمان لا تعتمد إلا بناء على بينة وبناء على فحص، كما جاء في بعض الروايات إذا غلب الفساد على الزمان وأهله فلا تحسن الظن بكل أحد. لا تحسن الظن بأي معنى؟ لا بمعنى أسيء الظن بالناس، لا لا، القاعدة الشرعية تقول احمل أخاك على أحسن معنى، الحمل على الصحة الأصل في الإنسان خاصة المسلم. الإنسان المسلم يحمل على البراءة، الإنسان المسلم يحمل عمله على الصحة، ولكن الحمل على الصحة شيء والاعتماد عليه في قضية شيء آخر. لكي تعتمد على شخص وتعتبر مرجعا وحجة ومركزا للقرار لا بد أن تفحص وتتأكد من عدالته واستقامته. بمجرد أن القاعدة تقول احمل أخاك على الصحة، هذا لا يعني أن تعتمد على كل إنسان. الآن سيرة العقلاء على ذلك، أنت لما يكون عندك شركة مثلا وتريد أن تعتمد شخصا تكتفي بأصالة الصحة، تقول الله أمرنا بحسن الظن فتأتي بأي أحد وتعينه لتلك الشركة، هذا عليه سيرة العقلاء أم لا؟ قطعا لا، لا بد من الفحص والسؤال والتأكد والاستيداء، فإذا حصل لك الوثوق عندئذ تعتمده. لماذا؟ لأن الأصل لا يعني أنك لا تفحص ولا تسأل. الأصل يقول لك لما تتعامل مع الناس تتعامل من منطلق حسن الظن، لا تسيء الظن بأحد، لكن لا تقول لك اعتمد على كل أحد بمجرد حسن الظن، بل لا بد أن تفحص خاصة في المراكز الحساسة والمسائل المهمة. فما ظنك بالمصدرية لأحكام الدين؟ احنا نتكلم الآن عن المصدرية، من هو المصدر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي ظل ذلك المجتمع الذي من أصل 1000 نفر 300 من المنافقين كان، أنت جيدا، هل يمكن أخذ الأحكام من كل أحد أم لا بد من الفحص أم لا بد من التقييم؟ انتبهوا جيدا. عندنا من جملة أحكام الفقه الإسلامي أن غيبة المسلم من المطهرات. الغيبة مو الغيبة، الغيبة ما المقصود به؟ لو رأيت مسلما مثلا وكانت يده نجسة ثم توارى عنك، رأيته بعد ساعة، هل تتعامل مع يده على أنها طاهرة أم نجسة؟ كانت نجسة. الفقهاء يقولون غيبته مطهرة. لماذا؟ لأنه مسلم، بما أن مسلم تفترض فيه أنه يكون قد طهر ماذا؟ يده. أما إذا كان نوع مسلم متسامح متحلل متفسر تعلم بأن هذا شخص لا يتقيد بدين إطلاقا، فعندئذ هذا الحكم لا يجري. لماذا لا يجري؟ لعلمك بأن هذا الشخص شخص غير متقيد بدين. حينما نعلم أن المجتمع من 1000 نفر 300 فيهم منافقون، هل يمكن حينئذ الركون إلى مجرد أصالة الصحة، إلى أنه احمل أخاك على المحمر الحسن؟ هذا فضلا عن أن العلماء نصوا على أن العدالة لا يكفي فيها حسن الظن، بل لا بد أن تثبت بمثبت خارجي، يعني لازم أعرف أن هذا الشخص عادل. الآن أنت لما تجيب شاهدين، الشاهدان لكي تقبل شهادتهما في القضاء ماذا يعتبر فيهما؟ يعتبر فيهما أن يكون ماذا؟ عادلين. بماذا تثبت عدالة الشاهدين؟ فلو أتيت بشاهدين للحاكم وقال لك هما عادلان، تقول له بلي. كيف هما عادلان؟ تقول له الله أمرنا بحسن الظن، خلاص كل مسلم هو ماذا؟ عادل. هذا يقبل قضاء؟ لا يقبل. لا يقول فقيه بذلك من الفقهاء. يقول زائدا على حسن الظن وأصالة الصحة في عمل المسلم لابد أن يثبت بمثبت خارجي أن هذا الشخص ماذا؟ عادي. مجرد كون هذا الشخص مثلا افرضوا من البيت الفلاني او انه صديق لفلان هذا لا يكفي. ونحن نعلم ان مجرد الصحبة للنبي الاعظم صلى الله عليه واله لا تحمي العصمة بالتأكيد، بدليل ان القرآن الكريم هو يقول للرسول، يقول له ان جاءكم فاسق. هذا الفاسق منين؟ من الجن كان او من الانس؟ من الانس المعاصرين. بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا مجرد الصحبة لا تعني العصمة بصريح القرآن ولا تعني العدالة، خاصة مع ما ثبت أن في ذلك المجتمع شرائح منافقة وفاسقة. إذا لا بد من الفحص. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الذين يدعون أن مدرسة أهل البيت وأتباع أهل البيت يبغضون الصحابة كذبوا وفقا. من على هذا المنبر المقدس أقول لجميع الباحثين، أقول لجميع المفكرين، لجميع الإخوة حتى الذين يرموننا بهذه الشبه وبهذه الكلمة وبهذه الدعوة الباطلة، أقول لهم نتحداكم أن تأتوا برقم واحد يدل على أن أتباع أهل البيت يبغضون الصحابي لأنه صحابي. الذي يبغض الصحابي لأنه صحابي هذا إنسان منحرف السبيقة، منحرف الطريقة، مرتكب للإثم حينما يبغض الصحابي لأنه التعبير. الوليد الفاسق الذي سماه القرآن فاسقا، والذي روى المؤرخون على اختلاف مشاربهم انه شرب الخمرة في مسجد الكوفة ايام كان واليا وصلى بالناس صلاة الصبح 4 ركعات وقال في سجود الصلاة اسقونيها ولو كان فيها حتفي، وقال عشق القلب الربابة بعدما شابت وشابا في السجود، ويقول للتسليم يقول ازيدكم. هذا الذي يسميه القرآن فاسق اذا وقفنا منه موقفا سلبيا وقيمناه بحكم كتاب الله وسنة رسول الله يقال انك تبغض الصحابي. او معاوية الذي قتل الصحابة، من الذي قتل حجرا واصحاب حجر؟ الم يكن حجر صحابيا؟ الم يكن الشخص الذي فتح مرج عذراء بمقربة من دمشق هو الذي فتحها ثم كان قسمت ان يذبح فيها؟ اول شهيد فيها هو حجر بسيف معاوية بن ابي سفيان. لا ذنب له الا انه شيعة علي. من الذي قتل الحضرميين العبدين الصالحين اللذين كتب بهما زياد الى معاوية ان هذين على دين ابي تراب؟ قال اقتل من كان على دين ابي تراب. من الذي سمى الحسن بن علي كما روى الزمخشري والمدي في تهذيب الكمال وهما من اكابر علماء الجمهور؟ ألم يكن معاوية ابن أبي سفيان؟ من الذي أحل أكل الربا وشرب الخمر كما روى أصحاب السنن؟ وقد ذكرت المصادر بالأرقام في محاضرات العباسية قبل ليلة، ومن شاء فليرجع إلى متن الكاسيت، لضيق المقام لا يسعني أن أعد المصادر مرة أخرى. من الذي جوز الجمع بين الأختين كما روى السيوطي في الدر المنثور؟ ألم يكن معاوية؟ من الذي أباح الغناء كما يروي مسند أحمد في مسنده وسمع الرسول معاوية وابن العاص أتغنيان فقال اللهم أركسهما في الفتنة ركسا ودعاهما إلى النار دعا؟ من الذي نازع على الحكم والسلطة وذبح المسلمين في صفين وبعد صفين وقعد المنبر بكل وقاحة وقال على منبر النخيل ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا، قاتلتكم لأتأمر عليكم؟ هكذا شخص متهتك يقول أعطيت الحسن عهودا ومواثيق وكلها تحت قدمي هاتين. هكذا شخص إذا عرفناه بأنه مرتكب للكبائر وأنه محارب لله ورسوله نكون مبغضين للصحابة. أي صحابي أبغضناه لمحض أنه صحابي؟ أتحداك أن تأتي برقم واحد مع تمام الاحترام لك، لا تستطيع. بل هذه كتبنا، كتب الرجال موجودة أمامنا، تنقيح المقال في علم الرجال للعلامة المحقق المعمقاني قدس شره، 3 مجلدات ضخام، ارجعوا إلى حسب الحروف الأبجدية، لاحظ كم نقدس الصحابة، كم نحترمهم. قد واحد يقول لي لا تحترمون إلا سلمان وعمار وأبا ذر، أو لا تحترمون إلا من كان شيعيا. أصلا قسم منهم استشهدوا في حياة رسول الله، ما كانت مطروحة قضية سنة وشيعة في حياة الرسول، نحن نقدسهم. انظر كتاب تنقيح المقال، انظر الفصول المهمة للسيد شرف الدين، انظر الدرجات الرفيعة للسيد علي خان، انظر أعيان الشيعة للسيد الأمين بحسب الحروف الأبجدية، انظر وقعة صفين لنصر بن مزاحم، انظر كتب الرجال لشيخ الطائفة الطوسي أعلى الله مقامه وللعلامة الحلي. هذه كتب الرجال عندنا حتى بحروف الأبجدية. انظر الأعداد الهائلة من الصحابة التي نحترمهم ونقدسهم. إنما وقفنا موقفا سلبيا من أشخاص أدناهم بحكم الله وحكم رسوله، لأنهم ارتكبوا المنكرات الذي يسميه القرآن فاسق، ونعبر عنه بتعبير القرآن، يقال لنا أنك تسب الصحابي. إذا كان هذا ذنبا فالذنب ذنب القرآن عندك، يعني القرآن هو سماه فاسق، القرآن سماه منافق، القرآن عبر عنهم بالكاذبين والظالمين وما إلى ذلك. الذين جاءوا بالإفك ماذا عبر عنهم القرآن؟ قال لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا قرآن أم لا؟ أنت تعتقد بالقرآن أم لا؟ كذب الذي يدعي بأن أتباع أهل البيت عليهم السلام يبغضون الصحابي لأنه صحابي. نعم، الإنسان الذي يرتكب الفسق هذا يبغض لفسقه لا لصحبته، لكن الذي يبغض الصحابي لأنه صحابي صح، ذاك مرتكب للإثم. أما الذي يبغض الصحابي لفسقه فهذا عامل بكتاب الله، القرآن الكريم طلب منا ذلك، سنة رسول الله طلبت منا ذلك. علي بن أبي طالب عليه السلام يقول أمرنا رسول الله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة، ومن لم يستطع بماذا؟ آخر مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بماذا؟ فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم أضيف وأقول لهؤلاء المدعين الذين يدعون افتراء أو اشتباها أن أتباع أهل البيت يبغضون الصحابي ويتجاسرون على الصحابي، أقول أنتم الذين صلتم الألسنة على صحابة رسول الله، أنتم الذين شجعتم على ذلك. ألم يكن معاوية ابن أبي سفيان قد قتل الصحابة؟ بلى، قتل حجر بن عمرو، قاتل الصحابة بلى. ألم يكن قد عذب الصحابة؟ هذا ابن حجر يروي في الإصابة في ترجمة عمير ابن قرة الليثي، يقول أن معاوية هدده قال لئن ظفرت به لأذيبن الرصاص في أذني. هذا الذي ذبح المسلمين في صفين، هذا الذي سمى مالك الأشتر وقال إن لله جنودا من عسر، هذا الذي سمى الحسن، هذا الذي شتم سيد الصحابة عليا عليه السلام على المنابر سنين متطاولة، والذي هو أشهر من أن يذكر سب معاوية لعلي عليه السلام فيه خفاء، جميع المؤرخين ذكروه. هذا الذي سب سيد الصحابة عبرتم عنه أمير المؤمنين وقلتم رضي الله عنه، أنتم فتحتم الباب وشجعتم على سب الصحابة. لو أنكم وقفتم موقفا متشددا أمام معاوية وأمثاله ممن تجاسر على صحابة رسول الله وقتلهم وسفك دماءهم وهتك أعراضهم، ما وصلت المسألة إلى هذه المرتبة. من الذي عرض نساء همدان جاء بهن تبايا لا لشيء إلا لولائهن لعلي عليه السلام، جاء بهن تبايا من قبل بوسر بن أبي أرطاس، بوسر بن أبي أرطاس عميل من عملاء معاوية، جزار من جزار معاوية، ذبح الرجال وجاءوا بالنساء عرضوهن في الأشواق بشكل مخزي. يقول المؤرخون عرضوهن فمن كان ساقها أعظم كانت قيمتها أعظم. من الذي ارتكب هذا الهلك؟ ألم يكن فيهن من الصحابيات؟ من الذي اعتدى على شرف الصحابيات؟ من الذي اعتدى على زوجة عمرو بن الحنق الخزاعي الصحابي الجليل الذي أبلت العبادة جسمه بتعبير الحسين عليه السلام في مذكرته الاحتجاجية التي خاطب بها ابن عاشلة الأكبر؟ إذن بكل وضوح ومع تمام الاحترام أقول لمن يرمي أتباع أهل البيت عليهم السلام أنهم يبغضون الصحابة لأنهم صحابة كذب وافتريت أو اشتبهت، للدقة العلمية أقولها وللاحترام، أو اشتبهت ولا تستطيع أن تأتي برقم واحد على أننا نبغض الصحابة لأنهم صحابة. نعم، نعتنا أشخاصا بما نعتهم الله في كتابه، سمى الوليد فاسق نسميه فاسق، معاوية ارتكب الجرائم نقول مجرم. هذا ما يختص بهؤلاء، حتى أشخاص أفرض مثلا من سلالة أهل البيت لما انحرفوا عن الطريق أدناه. هذا جعفر الكذاب ابن الإمام علي الهادي عليه السلام، أخو الإمام العسكري، عم الإمام الحجة عليه السلام، في فترة ما لا أقل عبر عنه في الكذاب حينما انحرفت طريقته، بعد ذلك تاب، صار يقال له التواب مطلب آخر، لا أقل في فترة أدين. عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق زعيم الطائفة، عبر عنه أخوه الإمام الكاظم عليه السلام، قال إن أخي عبد الله لا يحب أن يعبد الله، حينما ادعى الإمامة نفسه كذبة. المسألة ليست مسألة موقف من أشخاص معينين، المسألة مسألة معايير الدين، لأن هذه المقاييس لم تحفظ يهدم الدين من أساسه. ولهذا نجد أن الحسين عليه السلام انطلاقا من هذا الخطر المحدق قال ألا وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان، يعني الأمويين، وتركوا طاعة الرحمن وعطلوا الحدود. وقد سمعت جدي صلى الله عليه وآله يقول من رأى منكم سلطانا جائرا فلم ينكر عليه أدخله الله مدخلا. تلك الأمة لسوء توفيقها وقفت إلى جانب يزيد وأذناب يزيد وخذلت سيد شبابها. يقول لهم الحسين عليه السلام أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون؟ يقول لهم القاسم الشاب اليافع المفعم بالإيمان والجهاد وروح الاستشهاد حينما تقدم يقول ويحكم هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المجن، يتقدم لعمه مستأذنا أتأذن لي في البراز بين يدي يا عما؟ قال وعزمت على الموت؟ قال لم لا، وأراك لا ناصر لك ولا معين. عز على أبي عبد الله أن يودع هذه الريحان من الحقن المجتبى عليه السلام. كلما اشتاق الحسين للحسن شم القاسم، قال بني إلي إلي حتى أودعك وتودعني وأشمك وتشمني. ساعة الوداع الأخيرة بين العم وابن أخيه نادى حسين يا جاسم نيتكم أظل وحدي بس انت وابو فاضل ناصر ما أبقى عندي، هذا الحرم مرتاح تظل محير بعدي، انت وداعت الله روح وانا بالاثر خطا. جاب الى خيمة امي رملة ودع امه ودع عماته اخواته بنات رسول الله اجتمعنا حوله، لزمة ترشى بسكينة وعمته بحلقة شمة، ومن الخيم مدهوشة طلعت تنادي امه يا ابني يا جاسم هالوقت حالك لعمك ضمه، اليوم انا ذاكرتك بالك تخيب ظنوني هالصارمه وناداها يا والده ادعي لي رايح انا يا والده من دون ما تقلي لي عمي وحيد بكربلاء المن اضم حالي انتي وعمتي زينب حين الاخير انخوني بعد وصية الشباب المحرومة وصيت يما وصيت سمعي لفظ جوابي شبان لو شفتيهم بالله اذكر شبابي محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي عطشان انا يا والدة حين الشرب ذكريني ودعهم وهم في زفرات وارية ودموع جارية حمل على القوم يقول ان تنكروني فانا نجل الحسن اكرم وانعم سيدي سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقوا صوب المزن قتل منهم جماعة حتى انقطع شسع نعله فأهوى يشده معبرا عن احتقاره للجيش لكثرة جموعهم فبينه وكذلك إذ كمن له لعين من الأعداء فضرب مولانا القاسم على أم رأسه فبلقها مدعون اصفين رحم الله من نادى وسيدا ايوا قاسما ايوا مظلوما ورحم الله من نادى وحسينا المصيبة مصيبة للحسينة في نفس الوقت بقتل ابن اخيه ريحانة الحسن ايوا حسينا ايوا سيدا يا يا يا فصاح يا عماه عليك من السلام ادركني اقبل الامام عليه السلام حمل على قاتل القاسم فقتله ثم جاء وجلس عند القاسم يقول بعضهم سمعناه يقول بني قاسم عز والله على عمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعك او ينفعك فلا يغني عنك شيئا ويلفش ونادى يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حد وريدي هاني لكم تخلوني وحيدي وعلى خيم يا عم القام تبدار قالوا من جلت الغبرة الا والامام جالس عند الغلام وهو يضعف بيديه ورجليه بعد ذلك احتمله ورجلاه تخطان في الارض بعض الاخوة طلب الابيات هذه انشودتكم الحسينية التي تعودتم عليها وقد سمعتموها مرارا وحفظتموها جابوا ما سدى ما في نفوت بشعيدهم يا ولي وهم المجلس لك يا موالي بشعيدهم يا ولي وهم مات بس ما سمع عن النسوان صوت طلعت عمتا تصيح الله اكبر مبارك بيان سبعين الف جابوك عن الحن بدم الراس حنوك بدال الشمع بين الشاب زفوك على راسك ملبسنا بالينذر اقبلت اليه عمته زينب وهي تنادي وابنه خياه